والذراع عند الفقهاء وحدة لقياس الطول، يريدون بها القدر من اليد الذي يكون بين الإصبع الوسطى إلى المرفق، يريدون به القدر الذي يكون بين الإصبع الوسطى إلى المرفق، فيبتدئ من حد الإصبع الوسطى التي هي أطول الأصابع وينتهي إلى المرفق. فإذا أطلقوا اسم الذراع فإنهم يريدون به هذا القدر، والمتأخرون مختلفون في تقديره بالوحدات المعروفة في زماننا على أقوال تتفاوت بين 48 سنتي متر إلى 61 سنتي متر، فهذا حد الذراع الشرعي الذي تدور عليه عدة المتأخرين في الحساب المعاصر بالوحدة المعروفة عندهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.